قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله أَمْ أَنْتُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ادعوهم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا